ابراهيم عمارة راح وجاب معاه الفنانة مديحة يوتري وزارة هتشتغل مذيعة مذيعة بعد نص الليل. اولا مساء الخير وكل سنة و26 يوليو وانتو طيبين. حذروا دلوقتي هقدم لكم مين. اغني لكم انا ولا يغني هو؟ ودلوقتي اقدم لكم نجمكم المحبوب الاستاذ محمد فوزي. ويقدم المطرب محمد فوزي الفصل الاخير في برنامج هذه السهرة من اغنياته المعروفة. نستمع الى اغنية شعب الهوى ثم مال الامر ماله. بنشوقي وهيامي ونام بأوهامي. هامي واصحى على ناري على ناري ضيعت ايامي بين شوقي وهيامي وانام باوهامي واصحى على ناري على ناري تعمل هوى تعمل هوى تعمل هوى قلبي عيني نايمت وبرمتي غضيته من يوم ما كلمته في القلب ثابته وفي عيني نايمت وبرمتي غضيته وفي ايدي سلمته الروح وحبيته وبيدي سلمته الروح وحبيته وبروحي علمته الصبر وكويته لا انا قادر احكي له ولا قادر اشكي له وخاف انادي له نسبل له اسراري اسراري لا انا قادر احكي له ولا قادر اشكي له وخاف انادي له نسبل له اسراري اسراري دعم الهوى دعم الهوى دعم الهوى ويقدم محمد فوزي بعد هذا أغنية مال الأمر ماله. لتنقول اتمنى اقول Hey. عين القمر ماله ما جيناش عليه.